aman aman aman ye aman ana atafti الورد atafti الورد من اربع بساتين وقال لي الورد بتقطفني انا المين انا قطفت الورد من اربع بساتين وقال لي الورد بتقطفني انا المين قلت له اسمع ورين قلت له اسمع ورين خذ مني عهد وعين قلت له اسمع مقطوفك إلا لعريسنا أحلى وأجمل الحلوين يا با يا با أمان أمان أمان ورد يا حادي وغني يا با عز الليلة فرح وعين ويحلى فيه التغني يا با Yeah. يا غالي هي هي جبينك عالي خير العباد هي هي هي صلوا على الهادي هي خير العباد هي صلوا على الهادي عين خير العباد يا زين صلوا على الهادي هي خير العباد هي هي هي صلوا على الهادي هي خير العباد هي هي الليلة أحلى إرشاد يا أهلا وسهلا أحلى الليالي هي هي عرسك يا غالي هي هي هي أحلى الليالي هي هي عرسك يا غالي هي هي جبينك عالي وبلال من القمر أحلى جبينك عالي وبلال من القمر أحلى وجبينك عالي وبلال من القمر أحلى لحن الزجل خلاني بهالليل عزفته لحن الزجل خلاني بهالليل عزفته لكل غالي وعزيز عزفته وهالعريس الزين عزمتم عزفته وهالعريس الزين عزمكم عزفتم وجب عليكم تلبوا الطناب مدينك حنيها يا عريس مدينك حنيها يا لالا مدينك حنيها يا عريس مدينك حنيها يا لالا وحلق يا حلاق احبابه حواليه وحلق يا حلاق اسمك عجبينك مكتوب الحنة على الحنة على سوري كوري الحنة مثل مين على سنزين كحيل العين الحنة على الحنة على سوري كوري الحنة